يسأل يقول هل يصح للحائض أن تؤخر طواف الإفاضة إلى حج آخر؟ ليس لها ذلك، بل واجب عليها أن تبادر وتطوف الإفاضة قبل أن تسافر. ولهذا لما حاضت صفية قال صلى الله عليه وسلم أحاديث ما هي؟ قال له إنها قد أفاضت، قال الكرم. فالمقصود أن عليها أن تطوف الإفاضة قبل أن تغادر مكة، إلا إذا كان هناك ضرورة والمحل قريب في جدة والطائف والرفقة لا يسمحون لها، تذهب معهم ثم ترجع ولا تأخر. طيب، هل تنصحونها بالالتزام بأحكام معينة حتى تطوف طواف الإفاضة؟ نعم، لا تحل زوجها إذا كان لها زوج. نعم، لا يقربها زوجها حتى تطوف. أما الطيب وقص الأظهار لا حرج في ذلك، الحمد لله. المهم إذا كانت ذات زوج فإنها تبتعد عن زوجها، لا يقربها حتى تطوف. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.